يعلمها. قتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها. فأنت تريد تتفوق في الأرض اعرفها. قتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عالمها. طيب فأريد نفهم هذه الأرض فيها علم، فيها منهج، فيها قواعد تفكير مشترك. هذول بلاوي الأمريكان، ليس هناك نظرية أو فكرة أو فلسفة أبقاها كنظرية أو فكرة أو فلسفة منعزلة عن الواقع. على طول يسوي لها رجلين ويخليها تمشي على الأرض، يحولها إلى نظام. أنت الآن لما دا أقول لك أريد أسوي لك نظام مثلا لتنظيف الشارع، أنت بتصور أن هذا في غاية الصعوبة. هو بالنسبة له أي فكرة في غاية السهولة أن يحولها إلى نظام وعمل. ليه؟ لأن أنت فردي، هو عنده سيستم. إذا قدر هو يقنع بالنظام والسيستم ويعطي للمؤسسة قيمة، وإنت لسه مش قادر تعمل هذا أو تحققه، والدور حول الفرد. ولذلك حركاتك السياسية حتى تفرح بزيادة الأفراد، الجمعية الشرعية عدد نفوسها وأفرادها الآن 250,000 هنا ومش عارف إيش، عندها 5,000 10,000 مسجد إلى آخره. العدد دائما الرقم يغرينا. أخذنا في البرلمان 80 نائب 90 نائب، يصير لنا كذا. عندك الرقم له معنى. هو بالنسبة له لا، بدأ ينتقل من في فلسفة اسمها الكوانتم، الكم، وفلسفة أخرى اسمها إيش؟ الكواليتي. ففي عندك كوانتم وعندك كواليتي، فجودة وعدد. كيف وكم، جودة وعدد. فأنت يهمك العدد، هو يهم الكيف، ولذلك أخضع العدد للكيف، لأنه فلسفة الكيف الآن هي السائدة وليست الكوانتم. أيزو مثلا تجاوزها، يعني بدأ بالكوانتم بس تجاوزها الآن، فتجاوزها إلى فلسفة الكواليتي. ولذلك بدأ يقيس مثلا، تقول له كم تقدر العامل المصري، يقول لك تريدني أقدره لك بالنسبة للياباني ولا بالنسبة للكوري ولا بالنسبة للأمريكي. يا سيدي بالنسبة للياباني، يقول لك الياباني 1 إلى 60 عامل مصري. طيب وإذا رحنا إلى الأقل شسمه مثل كوريا فيتنام كذا، يقول لك أقل شيء 1 إلى 30. معناه قام يعتمد على ماذا؟ على النوعية، فيغير في النوعية حتى يدي لك يعوض العدد. وهذا أول ما بدأ القرآن تبعك. ونسينا إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. احنا خلينا بس في قضايا الجهاد وحصرنا قتلنا، بينما هو المفروض في كل شيء في تغالب. كل ما في تغالب بالضبط. فاحنا حصرنا وقضينا عليه، انتهينا. الرقم العددي في صلاة الجماعة انا واثق لو شرحت للامريكان وقلت لهم انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذي ب27 درجة، فسروا لي هذه، حيقعد يطلع لي 27 قضية من تحت الأرض موجودة في الجماعة مش موجودة في الجماعة مش موجودة في الفرد، ويحول ليها إلى قانون إلى نظام. احنا ممكن نعمل كده؟ اعمل ما فينك المركز. المستنين له دور يعني يشجع، ها مركز العالم الإسلامي. يصيبك مكانه بلدك وانت فيه. بلدك وانت فيه تفضل. هذا ترجم هذه الى خطة عملية. وكيف تعلم المصلين انه فعلا يحس بالرقم انه هو حصل على 27 حاجة بصلاة الجماعة. طيب. كل منها درجة. والدرجات هذه فيها الاخرى وفيها الدنيا وقسمها زي ما انت عايز برضو ما عنديش اعتراض. لكن هو حيعمل هالي نظام. يعني يديله المادة الخام هو يحولها الى سيستم. احنا كلتنا نقرأ كتاب الصلح في الفقه. ونقرأ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ونقرأ كله. وقبلنا الصحابة رضوان الله عليهم وهم أسيادنا في كل شيء. فقرأوا كل هذا. وهذا لم يعصمهم من أن يتقاتل. ويريق بعضهم دماء بعض. طيب. وجاء بعدهم وإحنا الآن أيضا موجودين. ما حولنا إلى نظام. إذا ما تحول الشيء إلى نظام البشر الإنسان العامي ما يعرف. يا ابن الحلال ما يعرف. تقعد تعك بأذانه ليل ونهار حديث الخميس وحديث الأربع وخطبة الجمعة والموعظة ورمضان والفضائيات والدنيا. هذه كلها تقديرها لو اجتمعت كلها وصارت تحت إيدك وكنت في أعلى درجات التأثير تأثيرك أنت 10% فقط على عقل الإنسان اللي هو يحسن الإصغاء وإنت تحسن الإعطاء. إيش يحصل؟ 10%. لكن إذا تريد تحول وترجم هذه القيم إلى سلوكيات أنت محتاج تغطي 90% أخرى. حتجيبها منين؟ تجيبها من السيستم من النظام. انك تحول اللي تقوله الى نظام والى سيستم. فانت الان تعيش في عصر هو هذا. هذه بعض خصائصي. يحب الالحاد ما بيحب الشبيه. كل الكتب السماوية عنده تخريف. ومنها القرآن الكريم. كل الأنبياء عنده لو كذاب لو دجال لو شو اسمه. واحد كان داود كان عنده 700 حرمة. سليمان كان عنده كذا. فلان كان عنده كذا. إلى آخره. كلهم متهمين في أخلاقهم. نعم كانوا ناس كويسين خدموا في حينها. بس عندهم مشاكل كثير. طيب. أدوا واجباتهم ومشيوا. فالقداسة انتهت. ما في مقدس. انت بالنسبة له انا يا سيدي انا انسان. وإلي كرامة. يقول لك لا شو كرامة اسكندرية. انت مجموعة مواد كيميائية. انت 80% مية و 16 و 20% الباقية اوزعها على 16 عنصر من العناصر الكيماوية اللي تشترى من السوق. عندك كالسيوم ومغنيسيوم وعندك ذس وعندك ذات والى اخره وجمع الاثنين. نعم انا الان مش قادر اجمع المواد دي وانفخ فيها روح واعمل فيها كذا. هذا صحيح. بس انا عارف ايش قيمتك. فانت تتعامل مع مجتمع هذه خصائصه. لو مجتمع موسى اللي كان اهم خصائصه السحر ولا مجتمع عيسى اللي أهم خصائص الطب ولا مجتمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصائص البلاغة واللغة والنظم والأسلوب وسواء. وإنما مجتمع هذه خصائص قدرك هذا ربنا ابتلاك. بس الرسول تعمل برضو ما نستش بيها. الرسول برضو ما تعملش على الحرب برضو على رأسي. خص ارصد كل الموجود. ارصد كل الموجود. ارصد هذه المجتمعات. شوف الله أكبر طبيعة هذا العصر وقل لي والله هذا هو العصر. أقول لك إذن كيف نتحدى هذا العصر وبمستوى سقفه سقف العصر المعرفي والعلمي والتقاليدي وكله، ونثبت وجود الله تبارك وتعالى، ونعجز هذا الإنسان عن أن ينكره، ونثبت صدق الرسالة، ونثبت وجود وحي، ونثبت أن القرآن وحي إلى آخره، من أجل أن نصل إلى مرحلة ظهور الدين على الدين كله، وإن الدين عند الله الإسلام. لأنه المراحل هذه هي مراحل قائمة على التدافع، يعني أنت اللي يجب أن تكون فيها، لا تنتظر أن الله تبارك وتعالى يسوي لك إياها وأنت جالس، وإذا يعملها حيعملها لقوم آخرين لنسق آخر. يعني أنا لما طولت وياكم شوية في موضوع بني إسرائيل وفهمتكم أنه نسق بنسق، وأن فكرة النسخ حتى لو آمنا بيها نسخ نسق كامل بنسق آخر بدين، فمعنى هذا أيضا إذا تعامل معك بمنطلق الاستبدال فحيأتي بنسق بديل، يعني مش حيأتي بأفراد أنه أنت عرب وشوية أمريكان أو أوروبيين يسلموا وهم يقودوا، لا، نسق بنسق. تمام؟ لا، موجود إن شاء الله يا الله. وأنا أرى يعني أن حل القضية أن احنا الآن حتى نستطيع أن نقنع هؤلاء أن علينا أن نفكر بالمرجعية وهي القرآن، كيف أن احنا نطبق تطبيق عملي ليرى الناس أمامهم تطبيق القرآن في الحياة يدعو إلى الإصلاح. هذه الظاهرة الإصلاحية القائمة هي التي ستدعو الناس إلى أن يسألوا عنها ليدخلوا فيها. اسمح لي أقول لك شيخ عبد الحميد، هذا كلام خطيب جمعة، أنا أطالب بفلسفة. كلامك اللي تفضلت به جيد، طيب جدا، نسمع بكرة تحت المنبر، لكن لا، اللي عايزينه بشكل آخر. طب هو معالي الدكتور، طبعا الباب من الأمر الضروري معرفة العالم، خاصة وأنه أصبح كوحدة واحدة بعد العولمة والتجاوز والتقارب. طبعا هذا معرفة خصائصه، نعم، كبيرة، وأنت أصبحت جزء منه، صحيح. يعني كنا ممكن نقول، ولذلك ده تجرى بنت مثلا أن تطلع وتقول للبعيدة أنها هي زانية وخلفت بنت، وتشكر أبوها أنه يعيدها وأمها أنه تعيدها وكذا، وأنها هي تدافع عن حقوق 15,000 بريء. نعم. سؤالك كيف يتحرصون نأخذ من القرآن ما يناسب كل وقت؟ يعني مثلا لو ذهبنا إلى اليابان نشوف مثلا ايه التقدم اللي عندهم ونظر له من القرآن ما هو افضل من ذلك وكيف نجمعهم عليه. احكي لك قصة. اتفضل. عشتها. نعم. زرت اليابان والتقيت في كثير من اليابانيين. سألوني سؤال احرجني جدا مرة في احدى الزيارات. كان جاب ليه؟ ها؟ السؤال اللي سئلته قالوا لي انه احنا اليابانيين بحكم كوننا شعب نواجه تحدي هذا المحيط، نعيش على 4 جزر صخرية في داخل هذا المحيط، تعلمنا الروح الجماعية، فدائما أعرفك ما أعرفك مش مشكلة، بس أتعاون معك، تعيني وعينك. ليه؟ لأنه إحنا ناس جزيرة بوسط البحر، وإحنا عايشين فيها بوسط المحيط، الأخطار المحيطة بنا وحدة، التحديات اللي تواجهنا وحدة، ولازم نواجهها مجتمعين أو كلنا نولي نغرق. هزات أرضية ومصايب ومشاكل وكوارث بيئية وإلى آخره. فتعلمنا صارت الروح الجماعية بينا جزء من طبيعتنا بقطع النظر عن أديان. قال ولما عرض علينا الإسلام أهم ما أعجبنا فيه تأكيد على الجماعة فأسلمنا لأن قلنا هذا إن شاء الله راح يزيد في هذه الروح الجماعية اللي يعني هذه الطبيعة سيساعدنا على تحويلها إلى نظم وسيستم وكذا. يقول فأرسلنا 8 من أبنائنا جمعنا من أموالنا وأرسلنا 8 من أبنائنا إلى المدينة المنورة ليتعلموا الإسلام ويرجعون يكونوا أئمة ودعاة. ورجع هؤلاء 8 بعد فترة وقد فقدوا الروح الجماعية العادية الموجودة في الياباني المشرك بدلا من أن يزيد عندهم أو تزيد الروح الجماعية. طيب راحت وإذا بيهم يحاربوا بعض ويكفروا بعض ويبدعوا بعض ويفسقوا بعض وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا إلى آخره. كان جبوب الأزهر. فإحنا صدمنا ولا ندري. إحنا طبعا في ذهننا المدينة المنورة هي المدينة اللي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وكذا. فبالتالي أنه حيجونا ذولا صحابه وجونا بهذا الشكل. بس هي فعلا دكتور لابد أن نفهم الآخرين عملية الدين. وإذا جبناهم للأزهر طيب أقول لك جبناهم للأزهر. لا يعني كنا بس ما لا لا لا خليني أكمل لك خليني أفهمك شيء يمكن أنت تحتاج تفهم. نجيبهم للأزهر أنا درست للأزهر. اسمع الله يا فضل. أنتم في الأزهر تضعون طالب البعوث بين شرط الجوازات المرتشي وبين الشغالة الساقطة وبين البواب وبين المسجل كاتب التسجيل المرتشي. طيب فايش تريد يتخرج؟ يتخرج صح تعلمه كلمتين لكن على المستوى الأخلاقي انت هو يحتك بمن؟ فين المؤسسة اللي عندك اللي تحتوي؟ بالله احنا عرب وعرفنا كيف نكون صداقات وعلاقات وكذا. لكن أنا لما أكون أجنبي أروح أنا تعلمت التدخين في صدر حياتي هنا ما كنت أدخن. إحنا كنا بجمالنا بدخن. لا فكيف فكيف تعلمت التدخين؟ خليني أحكي لك إنه لما نروح للمجمع عشان نعمل الإقامات ينصحونا يقول لك روش سجائر عشان يخلصوك ما تمشي. فنروح نشتري سيجارة علبة روثمان ولا بحاري ولا مدري ايش بلايرز كذا ونقوم نرش عليهم وبعدين نترك العلبة ليكبر راس فيهم وإلى آخر النص حاجة إزرق شوى. طيب ايش الانطباع اللي تتوقعني أخذ؟ انطباع أني بتعامل مع كمية هائلة من المرتشين. طيب ليه ما كل الجامعة هي تأخذ جواز سفري وهي تعمل لي الإقامة وما تخلينيش أشوف وش حد من هؤلاء؟ صعبة؟ مستحيلة؟ لا المهم أجي بعدين توديني للمسجل. كنت رشيت فلوس أحسن يا دكتور. توديني للمسجل بتاع الكلية. المسجل انت مدي له نظام تقول له مثلا إذا غاب كذا يوم يفصل إذا عمل كذا يحصل له كذا وحق مدي له سلطة علي. فيجي لي يقول لي يقوم يزود علي أنا غايب 4 أيام مثلا تصير 40 يوم يزود له صفر وتعال شيل الصفر تغير باللوح المحفوظ وما تغير بالصفر مال هذا زين، فتفضل تتوسل وتترقى وكذا، وبعدين يجي من ينصحك، وخاصة بالفترة اللي احنا كنا فيها شوية لما صارت الأزمات والحصار والكذا. طيب ما شوف لنا حاجة، ما تجيب لك نص كيلو شاي ولا حاجة. مرة سئلت من قبل بعض الأصدقاء الكبار الموظفين مصريين هنا، إنه ليه إحنا الطلاب من عندنا يتخرجوا، خرجنا من الأزهر، كل زعماء أفريقيا تقريبا تخرجوا من الأزهر، ويصيرون لنا أعداء، في حين أنهم يكونوا أصدقاء للجامعات الفرنسية اللي درسوا فيها مثلا لمرحلة ما. هناك يرعاه كما لو كان ابنه، صح هو يسلب كل فلوسي، بس تعامله معي جيد إنساني. الدورم أو المبنى الخاص بالسكن الطلابي أنت أمير نفسك، وأقدر أطبخ وأغسل وأعمل اللي أنا عايزه، لكن أنا عندي غرفة مع مشتركة أو غير مشتركة بي بي بتسلسل معين، وأستاذي ورئيس القسم والمسجل هذا والموظف كلهم يتفقدون احتياجاتي. يعني إذا جاء علي يمر كزائر يريد يقدم لي خدمة، خاف ناقصني شيء، وهنا إذا مر علي يمر علي عشان يأخذ حاجة ولا فيدي صورة من أبشع ما يمكن عن البلد ككل وعن الشعب ككل. فلما يخلص البني آدم يلا يلا يخلص، وبعدين لما يمسك بكرة منصب ولا شيء مش هتستفيد منه. افتكر الأيام ما هو في نقطة برضو ان احنا لازم ننشر الناس بالدين على انه هو دين وليس متدينين له. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انا بشر وانظر لواقع وتعيش مع الواقع. انا اقعد اتفلسف اقوم افرق لك بين دين ومش مش دين، ده حقيقه معنى المقدس ما هو في فرق وحقيقه ونص. بس انت ما تقدرش تقنع الناس بان تلغي ما ترى وما تسمع وما يتجسد امامه لحساب شيء مجرد. ما انا نفسي يعني أحببت مصر وتزوجت مصرية وبستعيض بوجودي في مصر، أنا أعتبر نفسي بلدي وناسي العراق. طيب ليه؟ لأني أنا عارف الواقع وبقدره وأفهمه، بس مش كل حد تتاح له نفس الفرص. أنا عشت مع عبد الغني عبد الخالق الله يرحمه، عشت مع مصطفى عبد الخالق، عشت مع جاد الرب رمضان، عشت مع فطاح العلماء مصطفى مجاهد غيره، كانت بيوتهم مفتوحة وقلوبهم مفتوحة ويحسنوا الاستقبال ويكرموا ناس كرماء عمرهم ما ما ما يجي يذاكر لي تعيين ويأخذ مني قرشين. لا ما لسه نوعين كل هذه وعين، وشفنا نوعين، شفنا نوعين من الأساتذة، أساتذة طيبين جيدين جدا كرام مثل عبد الخالق الله يرحمهم في السيدة نفيسة بيتهم مفتوح، دكتور علي جمع حاليا برضه ايه الشيخ علي كثر خيره هو ايضا من هذا النوع. نعم. المشايخ الاخرين اللي شفناه، وشفنا مشايخ يجي يذاكر لي التعيين ويطلب مني 2 جنيه ولا 3 جنيه، ولما يذاكر لي التعيين وانا ادفع له طبعا فيها شيء، اذا جيت له في الامتحان حيعديني اي سواء في الشفوي ولا في غيره، وحيساعدني وحيوصي علي يعني الكلام ده يهدم القضايا الاخلاقيه كلها. فاذا انت محتاج لان تنظر في ما تفعل مع هؤلاء الناس لكي تحسن الاستثمار ولكي يكون مردود انذاك اخر غير المردود اللي ده يجي لك في الوقت الحاضر. والمسألة بسيطة، تقدر ما تخلي هذا الطالب لا يتصل بالمجمع ولا يتصل ببواب ولا يتصل بشغالة ولا يروح يمين ولا يسار. جهاز بسيط داخل الجامعة يؤدي لك كل هذه الخدمات بس يريحك ويكون من الناس المحتسبة. عنده كرامة وسخي عليه. ليه انت ليه تخليه محتاج؟ هو حاجته 60 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه في اليوم الحاضر في الوقت الحالي. انت تعطيه 100 ايش تتوقع؟ منين حيجيب الفرق؟ 900 في غير يحاول يرتشي وياخذ من ده ويعمل من ده وكذا والى اخره. فانت اعطيه كفايته واعطيه زياده. وهذا الناس اللي يشكلوا لك الوجه. انا اذكر مره سائق تاكسي جابني من المطار. طبعا افتكرني اجنبي ولا شيء وكذا. اصريت في المطار انه ابني فهمني كم اللي تقول عليه ابي اللي قلت له بكره ادي لك اضعاف اللي هذا ومش حتكون راضي. مش حمشي ولا حركه الا تقول لي كم. طيب قال لي رك مما ركبت وجيت وديت له زيادة على هذا يمكن 20%. قلت له تعرف أنا عملت كذا ليه؟ لأنكم أنتوا تعتبر الراكب هذا صيدة حتاخذه مرة واحدة في العمر. صحيح. فاسلب منه ما تستطيع. السنارة دائما من غير طعم. زين؟ فانت مش مقدر انه انا لو كنت سايح لما تعاملني المعامله دي مش حقي تاني. وكوني مش حقي تاني يعني انت خسرت راكب كان ممكن تركبه 4-5 مرات في كم سنه القادمه. انت خسرته خالص. وصاحب المطعم خسر وصاحب الشقه المفروشه خسر والاخر والبلد بعدين كله. فأنت لو أحسست بأنك تنتمي إلى بلد وتنتمي إلى جماعة وفهمت كده ما أنا لازم أفهمه لازم أعمل له سيستم عشان يفهم. إذا ما عملش سيستم مش هيفهم. الشرطي الحمد لله على السلامة يا سيدي كثر خيرك الحمد لله على السلامة اللي وراها أنه لازم أدفع حاجة بلاش منها. الآخر كده الآخر كده. فطيب فإحنا مطالبين يا شيخي إنه بفهم واقعنا وواقع غيرنا وبمستويات المختلفة من أجل أن نتعرف. يعني الكلمة اللي لخصها أبو حنيفة رحمه الله بقوله الجاهل من جهل أحوال أهل زمانه. أن تعيش وتموت وتشتغل 50-60 سنة وزي ما اشتغل غيرك ثم يأخذها الهوى. كيف نحول هذا إلى عندما نصله إلى نتيجة تشبع رغبات عرفت فلزم تشبع رغبات التي يؤمن بها. بالتالي مع وضع المنهج ومحددات المنهج التي يسير عليها يجب علينا أن ننظر إلى منهجه وأوجه القصور في منهجه ونأتي بالكمال في القرآن إن شاء الله رب العالمين. الأمر الثاني حصر المشكلات الناتجة عن منهجه أو عن سلوكه العلمي وتقديم الحلول لها من خلال القرآن. فهو كمجتمع كل ما ينتج ولما يقول لك ما القرآن إذا كان قادر يعمل كل ده ما يصلح أمورك ما أنت بتقرأ ليل ونهار. إحنا نتكلم عن المصباح المنهج وتقديم القرآن كمعجز. بالتالي برضه لازم نطبقه عندنا في المجتمع. بس ده برضه يحتاج صدقني لو طبقته في مجتمع واحد من المجتمعات المسلمة صار مجتمع نموذجي ويجي الإنسان يزوره ويشوفه صدقني كل هذا يعني هل يعقل أن هم قاعدين الأقباط الآن يشتموا فيكم وكذا؟ هل يعقل أن 4000 جندي فقط يحتلون مصر ويفرضوا عليها دين جديد مغاير 4000 بس؟ ده اللي يضيعوا في حارة من الحوالي صح ولا لا؟ ولكن لما استشار عمرو بن العاص بدقائق سيدنا عمر وعمل مدينة الفسطاط وجعلها نموذج وقاموا النصارى والأقباط يجوا ويزوروا هذه المدينة ويشوف النموذج كيف يتعايش، دخلوا في دين الله يا أفواج، وقدرت أنت أن تبرز له وتقدم لهم نموذج مغاير تماما وأحسن ومتحدي، أحسن من نموذجهم بكثير. فهم دا يقول لك دخل بالسيف، لا ما دخلناش بالسيف، 4000 هذا سيف، 4000 ايش قيمتهم؟ ما كانوش يقدروا يحتلوا اصلا محافظة من المحافظات، لكن دخلوا والناس كانوا في حاجة الى تغيير، في حاجة الى بديل، فقدموا البديل الافضل. فانت الان لما تجي لاوروبا ولامريكا هتقدم لهم العرضة النجدية، تشيل السيف وتقول ترقص وكذا وش اسمه، ولا تقدم لهم البترول، ولا تقدم لهم راقصات اللي عندك، ولا تقدم لهم ملاهي، هتقدم لهم ايه؟ ما هو شبعان من ده كله، عارفوا ده كله، وبالعكس عنده احسن. يعني احنا يعني من الاساس ان احنا بنلجأ دائما الى مناهج اصلاحيه، مناهج اصلاحيه، لكن يعني الشرط فيها ان تكون بعيد عن الدين. يعني المناهج العلم حل محل الدين، لا. وفي نقطه، الجماعه القائمين على هذه المناهج يبغونها عوجا. ليه؟ لان الاستقامه هتتنافى مع اهواءهم نفسهم، اللي هم زي ما انت حضرتك قلت ان هم عايزين يعملوا هم الاله من داخلهم، يصيروه يعني فرايت من اتخذ الهه هو هم هكذا. هو العلم بدا يمشي باتجاهك وده يخدمك، تحول من اليقينيه الى الاحتماليه، فاعطاك فرصه انك تخش. هو القران ما عمل الحوار لما قال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. ما انت عايز حوار على هذا المستوى. فهو يقول لك انا ما يهمنيش خالقون مش خالقون، انا مخلوق دلوقتي وانا موجود في الحياه وبستمتع فيها وبتحكم فيها، وديني بتحكم بالطبيعه بالعلم، فمش عايز ليه ضيع لي وقتي؟ خليني استمتع بما انا فيه وبس. فمعنى هذا انت عايز تضرب عنده عده افكار، عدة قضايا أساسية، تعيد له الرؤية الكلية للكون، للحياة، للإنسان نفسه، تعيد تعريف مفهوم السعادة، تعيد تعريف مفهوم الراحة، تعيد تعريف مفهوم الزمن، تعيد تعريف مفهوم المكان، تعيد تعريف مفهوم العلم، تعيد تعريف مفهوم الدين. انت امام انت، ما هو هذا اللي حيدخلك علشان مش مجرد تعريف كبديل كبديل يضع قواعد تفكير مشترك البشرية تتبناها، تغير فيها المعاني دي والمفاهيم وتصحيح المفاهيم. فاذا ما كنتش هتعمل ده الناس مقتنعة ومستريحة. يعني دلوقتي القرآن الكريم، نعم، الناظر إلى أول آياته التي نزلت في بيئة جاهلة لا علاقة لها بالعالم أصلا إلا في مرة كل سنة أو مرتين، يقول له اقرأ وبعدين يقول له باسم ربك مش بربك، وبعدين الذي خلق، يبقى كان يربطه بالله ويربطه بالرسول ويربطه بالخلق وخلاه يفكر بروحه. إحنا عايزين أهو كده غير نظريته لنفسه، الله يفتح، انه انا خلقتك من ايه؟ من ماء، من علق، من كذا، من كذا، من كذا، وصرت هذا الكيان المهم وهذا الجبروت وتنازعني الان. طيب، فيلفته لنفسه، يلفته لشيء، يعني هو القرآن الكريم. هو ايضا اريدكم تلتفتوا، والشيخ ابن عاشور جايب كلام طيب حول عادات القرآن ومبتكرات القرآن وكذا. طيب، فعادات القرآن نريد نعرفها في مخاطبة مختلف أصناف البشر. يعني أنت لو أخذنا بالقول الذي يرى أن نون أو سورة القلم ثاني سورة نزولا، طيب ماذا نجد فيها؟ نجد نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم عتل مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال. طيب تسع أوصاف. الوليد لم يستطع أن يخرج من بيته إلا إلى قبره بعدها. تسع أوصاف قاسية جدا. ومن الزنيم اللي هو بلا بلا بلا أب حصل نغل ابن حرام. طيب فليه القرآن بالثاني سورة نزوله؟ بس أنا مش عارفين نزله في بلد. نعم التراث برضه ولا بقطع النظر. لكن أنا بقول إذا سلمنا أخذنا أن هي السورة الثانية وأنها فيها. وإلا ففي أي رجل من القريتين عظيم؟ ما هو قال له لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الطائف أو مكة. فإذا اطلع عظيم مكة عظيم الطائف مثلا. فليه؟ لأنه مخ لا يلتفت لشيء غارق في الشهوات. فلو لم يشتمه بهذا الشكل ويصدمه صدمة عنيفة للغاية حتى في أصل يعني مسح في الأرض مسح في الأرض بالنسبة لمستوى العرب في تلك المرحلة قتله أدبيا تماما. لم يستطع أن يخرج من البيت إلى أن مات إلى قبره. وهو من أعرف العرب في الشعر والنثر والكذا واللي قدموه على جميعهم في مفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه؟ والرسول لسه وحده يعني ما معه غير خديجة وعلي والصبي اللي عمره 8 سنين ومراته طيب ازاي يجرأ يوجه كل هذا؟ لأنه كان المطلوب ضربة في الرأس عنيفة رأس مش سهل ناشفة مطلوب أن تطخه بشكل قوي جدا ويكون وسيلة لأن تطخ الآخر. فالآخر اللي هو أقل مكانة منه ماذا سيكون؟ فيبدأ يفكر عشان يقرأ وعشان يسمع. فقال له لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فشوف هو كان الخطاب يوجهه الله تعالى وعايز بس فرصة لأن يشتبك مع قوى الوعي عندك. هو واثق من نفسه تماما بس عايز يخش لقوى الوعي يعني تديله فرصة إنه يدخل دماغك ويشتبك بعد ذلك مع قوى وعيك وثقافتك ومسلماتك وهو كفيل بهزيمتها. ولكن المهم ياخذ الفرصه الاولى انه انت ما تسدش ودانك عنه. فالمعاصر هو الان حيسد ودانه عنه لانه حيقول لك هذا كتاب زي الانجيل والتوراه بالعكس هم يمكن احسن شانا منه. طيب وانت عندك مشاكل تخلفك ومشاكل لغتك ومصايبك كلها. انت مش انت اللي اخترعت الكمبيوتر وجعلت اللغة العربية جعلت ناطق باللغة العربية حتى تفرض على العالم أنه يتعلم العربية مثلا. أنا أروح أتعلم الإنجليزية لأن الكمبيوتر ناطق بالإنجليزية وكل شيء ناطق بالإنجليزية فلازم أتعلمها وأسميها لغة حية وأتعامل بالدولار علشان هو وكله وأنفق وأعمل وكذا لأنه شو اسمه الأب ينفق على أولاده يوديه مدارس أجنبية ويصرف كله لأنه عايز إيه؟ عايز يكونهم عايز يجعل منهم ناس قادرين على العيش الكريم. فبينما لغتك لا لغتك الأزهري فضل عبد المنعم إبراهيم إلى أن مات وهو يسخر من الأزهريين ويتناور عليهم باعتباره مصدر البداية. طيب وأتكلم على الخصائص ما عندي مشكلة. فما تخافش يعني ذهني واضح الحمد لله. فأنا عايز فهم الواقع. عندك المدخل الأساسي، أريدكم تفهموا الواقع السياسي، الواقع الاقتصادي، الواقع الاجتماعي، الواقع الأخلاقي، الواقع الثقافي، الواقع الحضاري، الواقع الديني. طيب، فخلينا ولو نصل لملامح عمومية. طبعاً كفكورنا مصيات ده بكلمتين. لا لا معلش بكلمتين خلاص. لا السياسي المدار عليه كلام. لا تعرف ما قصدوا على الصبورة بالنسبة لمشكلة بني إسرائيل. هذا الواقع المجتمع الإسلامي مقارنة أو في المقابل المجتمع العربي الأمريكي الأوروبي الواقع ما هو موجود عندهم وما هو موجود عندنا هو أوجه الخصومة عندهم أو أوجه الخصومة ثم تنزيل هذا على المنهج نفسه المنهج الذي يستوعب هذا كله ويعالج الأخطاء ويعالج الأخطاء ويجعل الدواء لكل واحد في هذا المنهج. هو لا بد أن تكون لكل منكم يعني مرجعية واضحة في دراسة الواقع من أي جانب. يعني لا بد من أن تكون عندك مرجعية لدراسة هذا الواقع من أي زاوية من أي منظور بأية مرجعية المقاييس اللي حتتخذها وأنت تدرسه أو تتكلم فيه. زاوية النظر ومرجعية أي. فأنت الآن هل يعني لما تتناول لما تجي إلى تصنيف صنفني عالم ثالث وعالم أول وآخر أو عالم متقدم عالم متقلم عالم إسلامي عالم غير إسلام مثلا ما لازم تحدد إيش مرجعيتك إيش وسائلك ما هي أدواتك في هذا لدراسة هذا الواقع. ما هي مرجعيتك ما كده خذ على مرجعية القرآن لازم نحدد من أي طبعا لكن من القرآن الكريم بالضبط. بس مع الواقع حياتنا احنا عايشينها دي مع الفصل بين المنهج والواقع لازم نعيش كيف يعني مثلا يعني مثلا حاليا احنا هنعمل المرجعيات بتاعتنا القرآن حضرتك قلت هيقول طب فين الواقع بتاعكم من المنهج بتاعكم فشيء طبيعي احنا بنتكلم مع بعض نظر نفترض ان المجتمع مطابق للمنهج نفترض ان الواقع مطابق للمنهج هل مطابق مع مطابقة الواقع للمنهج يعني عالج الموجود بره هيعالج الاخطاء وهو يبقى ديت مثلا طريقتنا في المنهج استنادا ان عندنا لما الاسلام دخل اندونيسيا لما ندخلها باعجاز القران في بيانه والفاظه وهو دخلها من خلال دخول الناس اليه بمنهج عملي وواقع حياتي كم نمارس هناك فيما بينهم فانعكس ذلك على تقبل الناس للقرآن. مرة شفت فيلم في بنغلاديش يا ريت لو كان متاح يعني شوفوا يعني كان يتكلم عن كيف أسلم أهل الهند أو بنغلاديش يعني بصورة خاصة جاب القصة تجيب واحد ملابس عربية قالوا كذا وهذا ويجي يدخل إلى مدينة ويختط خطة فيتخذ فيها غرفة كبيت إلى ومكان يضع فيه بضاعته وتجارته ويبيع ويشتري ويبدأ مختلف أصناف الناس يجوا عليه فيتعامل معهم بصدق بإخلاص بأمانة يصدف أحد مثلا يدفع له سعر أعلى من السعر اللي هو محدد للبضاعة يرجع له ويقول له بس هذه البضاعة جارك أنا أخذ الهندي أنا أخذها بالعادة يقول له لا بس أنا هذا ثمنها عندي إلى آخره. فبناء على سلوكيات الناس بدأت تتقلد وتشوفه يصلي في الباحة اللي فيها دكانه وكذا، فقاموا يجوا يصلوا وراء يسمعوا له ويتعلموا منه، وبدأ الإسلام ينتشر في هذا، ومثل في إندونيسيا وغيرها يعني، يا إما مشايخ طرق بس من أهل التصوف السني وليس البدعي، اللي هم رايحين يحلون قضايا التزكية اللي علمنا القرآن إياها ويعرضون على الناس وكذا، وإما أن تكون من قضايا التجار وطرق تعاملهم، قدروا يحدثوا هذا التغيير. وأنت لو تقرأ قصص كثيرة عن أناس أسلمت كلك، والله أنا جيت وشفت، زرت القاهرة، شفت فلاح مصري قاعد على نهر النيل عنده لو يبيع عيش لو يبيع حاجة بسيطة جدا ترمس، وسمع الأذان فقام وتوجه باتجاه معين ووجهه مشرق، وتحس أنه ما عنده ولا أزمة ولا هم ولا مشكل، وشو سمح إلى آخره. فلما اقتربت منه تكلمت معه وكذا، وجدت إنسان مؤمن بشيء أدالة أو ساعد على أن تكون عنده هذه الطمأنينة التي لا أجدها عند فيلسوف غربي أو إنسان مترف عنده السيارة والطيارة واللنش البحري وكله، ويملك رصيد عالي جدا في البنك، مع ذلك تشوف وجهه يعني يحمل عشرات الأزمات أو المشاكل، بينما هذا الإنسان لا. فلفت نظري، فليلفت نظر أنظار الناس، إما سلوكيات إما نماذج أمثلة نظم سيستم، يعني اللي خلى الشيخ بمستوى الشيخ محمد عبده الله يرحمه انه يروح الى يزور باريس ويقول انه وجدت اسلام مسلمين بلا اسلام، وعدت الى مصر فوجدت اسلاما بلا مسلمين. صح كده، الاسلام موجود هنا اسلاما بلا مسلمين، وعدت وجدت مسلمين ولا اسلام. ولا اسلام كلمه كبيره وقاسيه طبعا، لكن هو كان يحاول يعبر عن صدمته بأنه وجد سلوكيات مؤثرة، وكلما نظر في أحد هذه السلوكيات يجد أنها تنسجم مع أدب إسلامي أو توجيه إسلامي أو سلوك أو خلق إسلامي، ويجي هنا يجد العكس، فبالتالي تصير عنده هذه الصدمة اللي عبر عنها بهذه الطريقة. فالآخرين لو وجدوا فينا شيء من هذا النوع يتغير الوضع. يعني أنا أذكر صديق كان يعيش في بريطانيا، يسكن عند أسرة سيدة كبيرة السن كذا، أجرى الغرفة عندها في شقته، في كل يوم من الأيام أحببت أن أكرمها، فراح إلى السعودية بلده وجاب سلسلة ولا شيء ذهبية كهدية لها، فما شعر أن عليه أن يبلغ في الجمارك أنه يحمل قطعة ذهبية أو شيء بسيط، شافها أدفع من أن يبلغ عنها ويعلن. وصل البيت قدمها للسيدة هذه وقال لها هذه شكرتها جدا، وقالت له طيب شكرا لك والله الثمينة وكلفت نفسك وكذا، كم دفعت عليها جمرك؟ قالها ما دفعت. فيقول قلت لها كذا الشكل يعني زوغت، حط الصبح شكرا كذا وشكرتني وخلتها. يقول والله ما طولت يوم يومين جم شرطه الجمارك عندي على البيت قالوا لي انت دخلت قطعه ذهبيه وما اعلنتها. قلت لهم كقضيه تافهه كلها ما تسوى شيء وكذا وهي انا جايبها اصلا نبيه. اي قالوا لي وين هي؟ قلت انا اديتها جبتها للست. فقالوا لها جيبيها نشوف نوزنها وكذا وزنوها وقالوا لها هالقد عليكم ربك. فدفعت. قلت لها مين اللي هي هذا؟ قالت لا انا كلمتهم بالتليفون يعني انت تهديني تكرمني ولكن على ان تاخذ حق من حقوق البلد من الناس الاخرين. فانا ما اقبل ان تكرمني على حساب الاخرين يعني تجيب لي هديه وتسرق الجمارك مالها من الدوله. دي بلد ايه دكتور؟ بريطانيا. بلد انجلترا. ما شاء الله. طيب فلما هذه بالنسبه لنا طبعا مش موجوده ما نقدر نقول انها تتوافر عندنا. يعني هتصرف يعني بيع هديه وهتصرف يعني لسه الاموال. لا وهو يعني لو انه صارت عندنا لا امتى تقدر ترفع مستوى الناس الى هذا النوع من الحساسيه تجاه هذا؟ والله احنا في الواقع التاريخي نعم سجل تاريخنا الاسلامي كثير من الوقائع اللي ما نزال نفخر فيها مع الام اللبن اللي سيدنا عمر زوجها ابنه الى اخره بس نوادر وفي مرحله معينه وبعدها لا انفكت الامور. فهذا الواقع اللي نعيشه كيف نقيم؟ كيف نقدر نعيد الـ الـ الـ الـ الاخلاق القرانيه الى الناس؟ يعني انا اذكر مره كنت في السعوديه فرحت للسوق اشتري بعض الحاجات للبيت. فمن الجملة كان في هم يحطون أسطول صغيرة يحطون فيها الجراد الصغيرة يحطوا فيها التمر الجديد النازل. عمي هذا وكم؟ قال كذا سعر ما. قلت يا أخي هذا كثير المفروض يكون السعر هذا. قال لي لا هذا سعر. قلت له هذا سعره بغضب شوية. قلت له يا أخي ما في داعي تضرب ما بين البايع والشارع يفتح الله مثل ما يقول. والرسول عليه الصلاه والسلام قال سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قال لي شوف ذاك الجامع تحب توعظ روح هناك هنا سوق. فقلت شوف العلمانيه دخلوها الى عقل هذا البدوي. لا هذه قواعد التفكير المشتركه. يعني العلماني هذا البدوي في حياته يمكن لا شاف فكر غربي ولا درس في الغار ولا شيء بس دخل العلمانية لضميره لوجدان الداخلي بحيث أصبح عند الفصل واضح. عايز توعظ وتقرأ لي حديث وكذا روح ذاك الجامع هنا هذا السوق أغلبك أو تغلبني. يعني هو مفهومه هذا للسوق اني اغلبك فاذا غشني واذا ضحك علي واذا اعطاني بضاعه مغشوشه هو غلب والقضيه مقبوله ولكن ان يلتزم بهذا السلوك لا. فوين ذاك السلوك اللي خلى الجنوب شرق اسيا يسلموا؟ وين هذا السلوك اللي نشوفه في سلوكيات الناس يعني في اخرها ورد؟ كل يوم يكتشفوا لك بليه واللي ما يكتشف اكثر انه واحد يبيع يذبح قطط ويبيعها على انها ارانب حد يجيب لك الفاطس ويبيع لك اياه على كذا يقصب لك حمار بعد ما اتعب واهلك وطول عمره يروح يذبح ويبيع على الكفته مال الشارع الى اخره يعني. ايه حد وتقول انا مثلا عملوا العيش من العلف فالواقع هذا عايز تفكيك. طب يا معالي الدكتور السؤال اللي بيطرح نفسه بنقرا كتب الامام الغزالي اللي تكاد تكون تتحد موضوعا واحدا من جميع على النقمه على تعامل المسلمين او مصائر المسلمين الان، في حين ان محمد عبده كان ساعتها مؤثر ما كانش فرد عادي، فلماذا لم يرسم خطه او يحمل البلد على تغيير نظامه؟ هذه طال عمرك تدرسها وين؟ في ظاهرة تضارب حركات الإصلاح ومصادرة بعضها لبعض. شيخ محمد عبده كان المسكين كذا يجي الشيخ الجنبيه، لا الشيخ الجنبيه أيضا هذا واحد معروف الشيخ الجنبيه يسخر منه، لأن الشيخ محمد عبده كان قصير وكان الظاهر، فبيقول له هل أنت إلا مش عارف إيش زي البتاع بتاع الأرض وكذا وكذا. هذا الشيخ ليش الوضع التقليدي، الشيخ الجنبي بالناحية أخرى والآخرين، فبحيث حوصل وأغلق الطريق أمامهم. فإحنا عندنا يعني، وأنتوا حتصادفوا هذا في حياتكم، انت لما تبدا تتحرك بهذا الشكل سوف تجد ناس اخرين كثير حيعرضوك، حيخالفوك، حيسفهوا ما تقول، يقفوا لك في السكه. هي هذه ظاهره مصادره حركات الاصلاح بعضها للبعض الاخر، اللي لحد الان تحتاج مننا الى علاج. علاجها كيف؟ انه هذه ومن يوق الشح نفسه، الشح مش البخل وحده، الأنانية هي أهم أنواع الشح. أنتوا اقروا تلبيس إبليس، تلبيس إبليس وقوة القلوب والكتب المتصوفة رحمه الله، يعني بقطع النظر عما بعض ما أخذنا أحيانا، لكن تجد فيها ما يتعلق بالقضايا النفسية، انه مين ده عشان انا اتبعه واسمع له، ومين ده عشان اخليه يتفوق علي. فاذا جاء واحد علي وقال لي والله فلان القى لنا درس ممتاز جدا والله وتأثرنا فيه وكذا وكذا، انا رأسا ابدا افكر كيف احط من شأن هذا، لاني اعتبر أن الحط من شأني رفع لشأني. فكيف نقدر نعالج أمراض القلوب؟ هذه مهمة جدا. لذلك كان الأشاعرة الله يرحمهم معظمهم يعني في آخر أيامهم يلجؤون إلى التصوف، لأنه حاجته إلى التزكية. يعني أنت لما تقرأ وصية الفخر الرازي رحمه الله يعني تشوف أنه الرجل يقول لك ولقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ومش عارف ايه، وما وجدت الا كذا وما وجدت الا كذا. نهاية اقدام العقول عقاله، هذا تقريبا ما وجدت امام الا وتمثل به، ولا نعرف قائله لحد الان. حاولت تخريجه تعبت، لانه كلهم بيقولوا وما تعرفش من اللي قالوا اول. نهاية إقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال إلى آخر. فأتصور أنك إذا مدحت آخر أنت بتشتمني. لا يا ابني، هذا في الكون متسع، مش ضروري الا خطيب جمعه واحد يكون هو اللي يستحق المدح، خطيب امه اي، وهذا ما انت موجود في حته او في مسجد، والمساجد الاخرى الالاف الملايين اللي تحتاج الى اخرين هي برضو في حاجه، وانت مش هتقدر تكون في موضعين في وقت واحد. فتواضع وقول والله كويس الحمد لله، هذا بالعكس حمل بعض الأذى عني، هذا يعتبر عون بالنسبة لي. فكيف تغير هذا؟ ولذلك يقولوا شو اسمه حتى ابن عباس يرون عن ابن عباس لا أدري إذا صح أو خطأ يقول خذوا علم العلماء ولا تأخذوا قول بعضهم في بعض الله لو ما شد تغايرا من التيوس في زروبها. يجيبوا المحدثين أحيانا في قضية الرجال ولا يقبل شهادة الأقران والصوفية يقولون المعاصرة حجاب